عباد الله، وها نحن في هذه الأيام نعيش موسما من مواسم الطاعات، نعيش عشر ذي الحجة، هذه العشر الذي أقسم الله بها في كتابه: والفجر وليال عشر. ورد في فضل هذه الأيام من الترغيب ما لم يرد في غيرها. كلما أقرأ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أزداد عجبا على فضلها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أمة الإسلام، الجهاد الذي فيه ضرب للرقاب وإسالة للدماء، وفيه جراح ومشقة عظيمة، وفيه التقاء بالعدو، وفيه صبر، الجهاد الذي ورد في فضله آيات عظيمة وكثيرة، وورد في فضله أحاديث كثيرة عن المجاهد الأول محمد صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. ما أكثر غفلتنا عن هذا الفضل العظيم. ثم انظر يا عبد الله، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم عملاً يعمله العبد في هذه العشر ليفوز بهذا الفضل، لم يخصص عملاً صالحاً محدداً، بل فتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يلج إلى كل عمل صالح. نعم، أي عمل صالح يدخل في هذا الفضل العظيم. فاستبقوا الخيرات. كثرة الصلاة في الليل والنهار عمل صالح، كثرة الذكر والاستغفار والتكبير والتهليل عمل صالح، كثرة التلاوة لكتاب الله عمل صالح، كثرة الصدقات، صلة الأرحام عمل صالح، الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين وكشف الكربات عمل صالح، كف الأذى عن الناس والإحسان إليهم عمل صالح. والعبد منا أيها الأحبة وهو يعيش هذا الزخم من هذه الفضائل في هذه الأيام المباركة ينظر إلى حاله، ينظر إلى أي باب ينشط فيه ويرتاح إليه. إذا لم يباشر كل هذه الأعمال فيجتهد فيها، فإذا كان ينشط في الصلاة، صلاة النوافل، فليكثر من ذلك. ما تقرب إلي عبد بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. إذا كان ينشط في الصدقة وقد جاء في فضلها آيات عظيمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذا كان ينشط في الصيام فليفعل ذلك، إذا كان ينشط في الأذكار والاستغفار والتهليل والتكبير، وقد جاء في فضل ذلك شيء كثير. فليستغل وقته وليذكر الآخرين. ولذلك شرع في هذه الأيام التكبير المطلق. يقول تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر جمع من العلماء والمفسرين أنها في عشر ذي الحجة، كما في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. عباد الله، عندما نرجع إلى حياة السلف رضوان الله عليهم نجد أنهم يهتمون في هذه الأيام بما فيها من فضل عظيم. فهذا سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وعن مجاهد في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة قال ذي القعدة وأتممناها بعشر قال عشر ذي الحجة. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فقال رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وعلق ابن القيم رحمه الله على ذلك وقال: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة وفيها يوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي العشر عشر رمضان فهي ليالي الاجتهاد التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالأعمال الصالحة واستغلال الأوقات في هذه الأيام الفاضلة، لعل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجزي الجميع خير الجزاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده على نعمه وآلائه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، هناك وصايا ألخصها فيما يلي. أولا، من عزم على الحج فليختر الصحبة الصالحة، فإن ذلك مما يعينه على أداء هذا الحج بطمأنينة، ويعينه على أن يكون حجه مبرورا. وقد جاء في فضل ذلك: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأن يختار أيضا النفقة الحلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ليجتنب النفقة الحرام، فإنها من موانع إجابة الدعاء، كما جاء في الرجل الأغبر الأشعث الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. الوصية الثالثة أن يتفقه في أحكام الحج قبل أن يسافر، وأن يصحب طالب علم حتى يعينه على أداء حجه، لأن الحج عبادة، والعبادة لا تصح إلا ما كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الوصية الثالثة أن يتقي الله وهو يؤدي هذا الركن، فلا يزاحم ولا يؤذي إخوانه الآخرين، فإن هذا الحج هو الجهاد الأصغر، وينبغي أن يحمل في نفسه هم إخوانه المسلمين، فلا يزاحم في الطرقات إذا كان يسير في البر، ولا يسرع سرعة زائدة، فكم كانت هناك من الحوادث المؤلمة، وكثير مما سمعنا من هذه الحوادث والناس متجهون إلى أداء هذا الركن العظيم. الوصية الأخيرة: فإني أوصي إخواني في صيام يوم عرفة لمن لم يؤدي هذا الركن العظيم، فقد جاء في فضل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برك وجوك وبحرك يا رب العالمين. اللهم من أراد الحج والحجاج والمعتمرين بسوء فأشغله في نفسه. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بفتنة وأراد وحدتنا بتفريق فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، وأنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم من كان معنا مهموما ففرج له ونفس له، ومن كان معنا مكروبا ففرج له يا رب العالمين، ومن كان معنا مريضا فاشفه وعافه يا أجود الأجودين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا التوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة